في بداية الثمانينيات كنت أعمل باحثا في جامعة القاهرة قبل أن أعين معيدا في الجامعة، فكنا نعمل في إعداد معجم لغوي في جامعة القاهرة، فبدا لي من خلال قراءاتي في كتاب اللسان أن أبحث عن الحشرات التي كان العرب يعرفونها. يعني ذكر ربنا عز وجل في القرآن الذباب، وذكر العنكبوت، وذكر النمل، وذكر النحل، فهناك حشرات يعرفها الناس كالناموس مثلا، وكالبغاث، وكغيرها من الحشرات التي يعرفها الناس. فيا ترى في بلاد العرب ما هي الحشرات التي كانوا يعرفونها؟ فمن الحشرات العسرة التي يكرهها الناس البرغوث، أليس كذلك؟ ولا عندكم أمر طبيعي؟ البرغوث هذه حشرة مستفزة، فأردت أن أبحث عن البرغوث عند العرب، فوجدت ابن منظور يقول البرغوث دويبة كالحرقوص. ألا ثم البرغوث عارفينه، ففسر الشيء المعلوم بما هو ماذا؟ بما هو يعني غير معلوم ومجهول. ايه الحرقوص؟ طيب، فذهبت الى الحرقوص لابحث عن معنى الحرقوص، قال دويبة كالبرغوث. فهنا الذوق او تذوق الشيء فيه معنى الاستمتاع. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقرارة العين دلالة على السكينة والاستمتاع، فإن الخائف الوجل لا يمكن أبدا أن تكون عينه مستقرة، وإنما الذي تزيغ عينه وتضطرب هو الخائف الوجل. ولهذا قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون الآيات. فزاغ البصر إذا لم يكن متمكنا، والبصر يتبع القلب، فالقلب إذا سكن واستقر وساعد واستمتع تبع ذلك أيضا ماذا؟ البصر. البصر. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة. إذا حزبه أي إذا أفزعه أمر هرع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. يدل على ذلك أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، وإبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن نبيا، لأن بعض فقهاء الأندلس ذكروا أنه كان نبيا، وهذا الكلام كلام غير صحيح، ذكره بعض العلماء كمنذر ابن سعيد البلوطي وهو عالم قرطبة، فكانت هذه وهلة منه أي زلة عظيمة منه، حيث إنه ذكر بأن أولاد الأنبياء أنبياء، وهذا كلام في منتهى العجب. فنوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ابن نبي، ومع ذلك كان من ماذا؟ كان من الكافرين، وقال له ربه إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. ولما ناداه أبوه أن يركب معه في السفينة وألا يكون مع الكافرين، ماذا رد على أبيه؟ قال له: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال الأب الذي يعلم بواطن الأمور وعواقبها: قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فولد نوح لم يكن نبيا بل كان كافرا والعياذ بالله، فهذه وهلة عظيمة. فلما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم ابنه، خسفت الشمس أو كسفت، فقال الناس إنها خسفت أو كسفت لموت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي لأهل العلم ألا يؤخروا البيان عن وقت الحاجة، فإذا كانت المقولة مقولة غير صحيحة لم يجز لأهل العلم أن يفوتوها ما كان في ذلك مصلحة، ما كان في ذلك مصلحة. فوجههم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. افزعوا إلى ماذا؟ إلى الصلاة. طب لماذا عند الخسوف والكسوف يفزع إلى الصلاة؟ لأنه من علامات آخر الزمان الخسوف والكسوف، ولا منجى للناس في آخر الزمان إلا أن يعتصموا بالله. ومن المواضع العظيمة التي يكون فيها الاعتصام كبيرا أن تكون فيه الصلاة، فإذا حزبك أمر فهرع إلى الصلاة. خفت، فزعت، قلقت، اضطربت، عليك أن تفزع إلى الصلاة. حزنت، يبقى كل هذه الأشياء التي تصيب قلب الإنسان لا نجاة له منها إلا أن يفزع إلى الله وأن يلقى الله وأن يناجي ربه، وليس ذلك إلا فين؟ إلا في الصلاة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: يا بلال، يقصد الصلاة، أرحنا بها يا بلال، أرحنا. إذن راحة المسلم تكون في ماذا؟ راحة المسلم تكون في الصلاة، سعادة المسلم في الصلاة، قرار عين المسلم في الصلاة، طمأنينة المسلم في الصلاة، لأن الصلاة حضرة مع الله عز وجل، ومناجاة للرب سبحانه، وأنس بالله في ذلك المقام. فحق على المسلم إذا كان في مقام ربه أن يأنس بربه وأن يلتذ بمناجاة ربه. ولذلك كان العنوان ذوق الصلاة. قال ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا في المقدمة: فلفظ الذوق يستعمل في كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته، ويجد ألمه أو لذته. هذا الكلام موجود في مجموع الفتاوى المجلد السابع. المجلد السابع ده هو مجلد الإيمان. المجلد السابع هذا المجلد خصصه ابن تيمية عليه رحمة الله للكلام عن الإيمان. والحقيقة ابن تيمية لم يؤلف مجموع الفتاوى، وإنما جمعت جمع. ابن تيمية في هذا المجلد له كتاب اسمه الإيمان الكبير، وله الإيمان الأوسط، وله مجموعة رسائل جمعت تحت مسمى ماذا؟ الإيمان. فهذا صنيع الشيخ عبد الرحمن ابن القاسم وولده محمد الذين جمعوا مخطوطات فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وجعلوها في هذه المجلدات 35 واثنين فهارس، يبقى مجموع الفتاوى كم مجلد؟ 37 مجلد. كلمة الذوق، لا أقصد بالذوق هنا المذهب الفلسفي أو المذهب الأدبي، كان يقال الذوق الأدبي أو الذوق الجمالي، وإنما يقصد بالذوق ما يشعر به ويحس، ما يدرك، وهذا غالبا يكون بحاسة من الحواس، يعني الذوق يكون بحاسة من الحواس. والحاسة الأشهر وربما تكون الأوحد هي حاسة ماذا؟ اللسان، حاسة اللسان. إذن الذوق آلته اللسان، كما أن الشم آلته ماذا؟ الأنف، آلته الأنف، والسمع آلته الأذن، والبطش آلته اليد، والسعي آلته الرجل. إذن كل جارحة من جوارح الإنسان لها ماذا؟ لها وظيفة تختص بها. فالإدراك أو إدراك المطعومات والمشروبات، هذا الإدراك يسمى ماذا؟ يسمى ذوقا، يسمى ذوقا. ولذلك في اللغة يقال فلان لم يذق ذواقا، لم يذق إيه؟ ذواقا. لم هنا هي النافية وذواقا نكرة، أي لم يأكل شيئا. يعني بدل ما يقول هذا الرجل قعد ولم يأكل شيئا، نقول إيه؟ لم يذق ذواق. إذا لم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا. ليه؟ لأن الذواق هو المأكول والمشروب، فلم يتذوق ذواق أي لم يأكل ولم يشرب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فهذان الحديثان الصحيحان سيذكرهما الآن هما أصل فيما يذكر من الوجد والذوق الإيماني الشرعي دون الضلالي البدعي. الوجد هو نوع من الإحساس والإدراك، والوجد الشرعي إن الإنسان يحس بقلبه الأشياء إحساسا صحيحا، بخلاف الوجد غير الشرعي، لأن الوجد غير الشرعي ده بيدخلنا في سكك بعيدة عن طريق الاستقامة. يعني نحن نلتزم بشرع الله عز وجل الذي أتى به الرسول، وهذا الشرع هو الشرع المنقول والذي لا يخالفه صريح المعقول. أما هؤلاء أصحاب الشطحات العجيبة فإنهم لا يوقرون الشرع، لا يوقرون، يقولون: أنتم تقولون حدثنا فلان عن فلان إلى رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى ينبئ عن ربه، أما نحن فإن قلوبنا تحدثنا عن ربنا. يبقى هو إدراكاته وإحساساته بقلبه، من قلبه على مين؟ على ربنا عز وجل. الوجد ده وجد ضلال ووجد شيطاني، لأن هذا الكلام تسقط به الشرائع، تسقط به الشرائع. ولذلك تجد أحدهم لا يعظم شرعا ولا يتبع شرعا ولا ينقاد لشرع، بل حجتهم في ذلك قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين في زعمهم أن يكون موصولا بالله بطريقتهم، فمن عرف الله بطريقتهم هذا هو اليقين، تسقط عنه تكاليف. هذا الكلام أشد كفرا من كلام اليهود والنصارى. والحقيقة بأن اليقين هنا ليس المقصود به الوصول إلى المعرفة، بقدر ما المقصود به ماذا؟ الموت. فيكون المعنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بمعنى إلى أن تموت، واعبد ربك إلى أن تموت. وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وأما عثمان بن مضعون فقد أتاه اليقين من ربه، يقصد ماذا؟ الموت. وإجماع المفسرين في تفسير هذه الآية، وهي آخر سورة ماذا؟ النحل، برضك النحل، الحجر، آخر سورة الحجر، آخر آية في سورة الحجر، أجمع المفسرون على أن تأويلها واعبد ربك إلى أن تموت. فمسألة إن الإنسان ليكون له إحساس وإدراك غير منضبط بالشرع، هذا يفضي به إلى الضلال والعياذ بالله. فهذان الحديثان سأذكرهما، هما أصل فيما يذكر من الوجد والذوق الإيماني الشرعي دون الضلالي البدعي. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. تأملوا إلى كلمة ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، طبعا ذاق فعل، والفاعل فين؟ فاعل ايه؟ مستتر، تقديره هو ذاق طعم الإيمان. مين الذي يذوق طعم الإيمان؟ من؟ أي الذي، من هنا بمعنى الذي، الموصولية بمعنى الذي، الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه مسألة مهمة جدا. الإيمان له طعم، إذا يتذوق. الإيمان له طعم، إذا يتذوق. طبعا عندنا حديث عبد الله بن عباس لما نزل قول الله عز وجل: فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، إخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس، مش ده هناك المسلمون مكثوا أشهرا عديدة يصلون نحو بيت المقدس، فأنزل الله تعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. في البخاري: ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وهذا تفسير الإمام الكبير والصحابي المبجل عبد الله بن عباس. ففسر الإيمان بمعنى ماذا؟ الصلاة. انتبه، يبقى الإيمان هنا الصلاة. إذن أطلق الكل وأراد الجزء، أطلق الكل وأراد ماذا؟ الجزء. وهذا في اللغة صحيح، دي أسلوب من أساليب العربية، إطلاق الكل وإرادة الجزء. كما أنت تقول: قبلت رأسك، فمن المحال أن تفتح فمك كالتمساح لتضع رأس الآخر في فمك، مستحيل. وإنما أنت تقبل ماذا؟ جزءا من رأسه، الجبهة. فسميت الجزء باسم ماذا؟ باسم الكل. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم. ده تفسير. وهنا مضاف محذوف والتقدير: وما كان الله ليضيع ثواب صلاتكم. إذن في تفسير، وعلى التفسير هناك مضمر: وما كان الله ليضيع ثواب صلاتكم. إذن الصلاة إيمان، الصلاة إيمان. ولذلك أيضا في الصحيح في حديث الأشج العصري عندما أتى بالوفد أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان، وفسر لهم الإيمان بما فسر به الإسلام، يعني الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالصلاة من الإيمان، وهي إيمان، باعتبار الجزء، باعتبار ماذا؟ الجزء. فإذا كان ذاق طعم الإيمان والصلاة إيمان وجزء من الإيمان، إذن أيضا ذاق طعم الصلاة. انتبهوا لهذه الجزئية. إذن ذاق طعم إيه؟ الصلاة. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فكل من صلى فلم يتذوق حلاوة الصلاة، إذن نبدأ نشوف الثلاث حاجات دول: رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. خلاص نشوف زي بالضبط. واحد بيقول أنا يعني أنا أقدر أشتال 200 كيلو، خلاص نجيب له 100 كيلو نختبره بالمئة كيلو. إجا يشتال 100 كيلو راح واقع وهم فوق صدره، يبقى يقدر يشتال 200 كيلو؟ ما يقدرش، لأنه رسب في ماذا؟ في 100 كيلو. فكذلك الذي يصلي ويخرج من صلاته كأنه لم يصلي، إذن عنده خلل في الثلاث حاجات دول، عنده خلل يقين في الثلاث حاجات دول: رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الله. الجبير بن مطعم لما دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة المغرب، وكان يقرأ في سورة الطور وكانش لسه أسلم، فسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال الرجل ولم يكن قد أسلم: فلما سمعتها كاد قلبي أن يطير. شوف الكلمة دي، لسه ما أسلمش، ولما سمع الآية قال كاد قلبي أن يطير. كاد قلبي أن يطير. يا ترى كم مرة قلبك تحرك في الصلاة؟ وكم مرة كاد قلبك أن يطير في الصلاة؟ وكم مرة قلبك كاد أن يعتصر في الصلاة؟ وكم مرة سمعت القرآن فعرضته على نفسك؟ كم مرة؟ كم مرة تلذذت بالتكبير أو التسبيح أو التحميد أو التهليل؟ كم مرة أيقنت عند الدعاء؟ أنت بتصلي وبتختم الصلاة وبتطلع من الصلاة ما أنتش عارف أنت صليت كم ركعة. يا ترى صليت كم ركعة؟ أنا ما أنتش عارف. أو بتصلي وراء الإمام وخلاص، والإمام لو صلى 10 ركعات أو أنت ماشي وراه، يعني الإمام لو سرح وصلى 5-6 ركعات أنت وراه، ولو الناس قالوا سبحان الله تتعجب إنه بيقول إيه اللي حصل، إيه اللي حصل، ولو ساجد أنت بتسجد وراه. أنت في غفلة، أنت في غفلة، أنت لا تدرك شيئا. هو ربنا سبحانه وتعالى يحتاج منا هذه الصلاة؟ أبدا والله. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. ربنا لا يريد منك شيئا، بل بالعكس نحن الذين نحتاج إلى الله. وأفضل شيء يحبه ربنا منا أن نظهر عبوديتنا له، يعني أفضل ما يحبه الله تعالى من العبد أن تظهر عبوديتك له، لا سيما عندما تلقاه، لا سيما عندما تلقاه. لو انت هتبيع إيراد أرض وراجل جاي يشتري منك الإيراد، لما تيجي تكلمه يكلمك، انت مدرك وفاهم ولا ما انتش فاهم؟ ولا انت ناسي وسرحان؟ ولا انت فاصل عن الدنيا؟ لماذا في حياتنا نكون أصحاب تذكر وانتباه وتركيز وعقل وتعقل وإدراك، ونأتي عند الصلاة نفصل، نفصل عند الصلاة؟ ينفع الكلام ده؟ والله يعني ليس ذلك بالنصف. فهذه أو هذا الحديث معيار مهم أيها الأحباب. ذاق طعم الإيمان، والصلاة إيمان أو من الإيمان، فبالتالي ذاق طعم الصلاة من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فمن لم يتذوق الصلاة ويسعد بها ويتحرك قلبه فيها فليراجع هذه الأصول الثلاثة: رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فإذا ما كنت متجددا متابعا نفسك في هذه الأصول نفعك ذلك في حياتك ونفعك ذلك في برزخك. في البرزخ ليه؟ لأن الثلاث أصول دول نفسها هي الأصول التي تسأل عنها فين؟ في القبر. فإذا انتفعت بها في حياتك انتفعت بها أيضا في برزخك. والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. قال شيخ الإسلام أيضا، هو بيقول إن في حديثين، هذان الحديثان دلاني أو يدلاني على مسألة الذوق الشرعي، فذكر الحديث الأول. الحديث الثاني: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يا سلام، حلاوة الإيمان، يبقى ذاق طعم الإيمان والتاني وجد بهن حلاوة الإيمان، يبقى إذن طعم الإيمان إيه؟ مر ولا حلو؟ حلو. طعم الإيمان حلو، وبالتالي من تذوق حلاوة الإيمان من المستحيل أن يرجع عنه إلا إذا فتنه الله، نسأل الله تعالى العافية. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يا سبحان الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اثنين: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الثالثة: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. طبعا لما نتأمل هذا الحديث نجد هذا الحديث في معنى الحديث الأول من حيث بعض الجوانب: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما دي رضي بالله ربه وبالإسلام دينا. الحديث اللي هو التاني ده في زيادة حاجة واحدة بس هنعرفها دلوقتي، يبقى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ده السؤال الخطير وده المحك الذي يعرف به الصادق من غير الصادق. يا ترى هل نحن في حياتنا نحب الله ورسوله، نحب الله ورسوله أكثر مما نحب غيرهما من الأزواج والأولاد والمال والعمل والوظيفة وغير ذلك، ولا الحاجات دي احنا بنقدمها وبنخلي حب الله والرسول في مرتبة تالية؟ كل إنسان يستطيع أن يجيب الإجابة الصادقة، والحمد لله احنا لسه عندنا أنفاس بتطلع وبتدخل، لسه بنستنشق ولسه بنطلع الزفير ولسه القلب بينبض بالحياة، إذا لسه عندنا فسحة أن نرجع إلى الله وأن نتوب، لأن الإنسان في سعة ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. وهذا تبويب الإمام النووي في صحيح مسلم، وأتى بحديث عم النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام وقال له: يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله. الحديث: وكان عنده طاغوتان من طواغيت قريش، عبد الله ابن أبي أمية وعمر بن هشام فرعون هذه الأمة اللي هو أبو جهل. فلم يزال به حتى قال على ملة عبد المطلب فمات على الكفر والعياذ بالله. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أدركه قبل أن يغرغر، لأن الغرغرة هي معاينة الهلاك، فإذا عاين الهلاك أغلق باب التوبة. ويدل على ذلك أيضا في قصة فرعون، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كان الجواب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لم تقبل منه هذه التوبة. ليه؟ لأنه عند الغرق عاين ماذا؟ الهلاك، عرف أنه ميت خلاص، فغلق الباب دونه. وكذلك الناس في فسحة ما لم تخرج الشمس من مغربها، وهذا في آخر الزمان، نسأل الله تعالى العافية. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يلا شوف نفسك بقى، عاير نفسك، اوزن نفسك، شوف انت ايه بالضبط. كل انسان بالفعل يتجرد وينظر الى هذا الحديث ويبدأ ان هو يعرض نفسه على هذا الحديث ويدي لنفسه درجة بينه وبين ربنا. فان كان له مقام عالي ودرجة رفيعة فليحمد ربه عز وجل، وإن كان دون ذلك فليجتهد، فليجتهد قبل أن يخترمه الموت، وعندئذ يعني لا مندم ولا محيص. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لما عمر بن الخطاب في الصحيح قال يا رسول الله إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي، يعني أنت أحسن إلي من زوجتي وأولادي وأموالي والدنيا كلها، بس أنا بحب نفسي أكثر منك يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر، لا يمكن أبدا أن يكون هذا الإيمان إيمانا صحيحا يا عمر، طالما أنك قدمت نفسك على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب فكر في المسألة فوجد أن الفوز والرباح أن يقدم رسول الله على نفسه، فلما فعل قال له النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر، أي تحقق إيمانك يا عمر. يعني كثيرا عندما أقرأ في السيرة أسأل نفسي هذا السؤال، يا ترى لو كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ماذا كنت صانعا؟ كنا هنعمل ايه؟ يعني مثلا انت راجل بتاجر وعندك متاجر وعندك اموال وعندك فلوس في الخارج، خارج عند الناس، والنبي قال لك هاجر الى المدينة الى يثرب، هتسيب اموالك وتسيب بيتك اللي انت بنيته وتسيب اموالك اللي في ايد الناس وتمشي على رجليك مئات الكيلوات في الحر والحجارة والصخر والجبال بهذه الصورة؟ كنا نعمل ايه بالفعل؟ الهدوم المكوية الحلوة النظيفة ديت هنسيبها ونمشي في الجبال في شدة الحر ونسيب أموالنا ونسيب أوطاننا ونسيب أملاكنا والحاجات كلها ونذهب إلى الله ورسوله طاعة الله والرسول؟ كنا نعمل كده ولا كنا هنعمل إيه؟ يعني كنا نعمل إيه؟ ما اختبار كبير جدا. لو في أي اختبار في غزو، في أي الاختبارات في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام محصت الصحابة تمحيصا ونخلتهم نخلة، فكانوا رجالا، كانوا رجالا. فأرجع تاني وأقول الجملة التي أقولها دائما، إن الله تعالى أكرم هذا الدين بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين التفوا حول رسول الله فآمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولما مات صلى الله عليه وسلم لم تلن لهم قناة، ولم تضعف لهم إرادة، بل وصلوا المسير إرضاء لله ونصرة لدين الله. دول الصحابة. والحمد لله أن الصحابة لم يكونوا من أمثالنا. يا تصور كده لو الصحابة من أمثالنا كان إيه اللي ممكن حصل؟ يعني غمض عينك كده وتخيل إن الصحابة زي حالتنا كده، زي وزيك كده، كان إيه اللي ممكن يحصل لهذا الدين؟ كان ممكن للدين أن يستقر وأن يثبت وأن ينتشر وأن يصل إلينا. وإن الأعداء عندما يبذلون جهودهم لمحاربة الدين، العجيب أن الإقبال يزداد على الدين. أمر في منتهى العجب إن الأعداء عندما يكيدون للدين ويشنعون على أرباب الدين، اللي بيحصل العكس، الإسلام ينتشر. يعني أعظم انتشار للإسلام في أوروبا وأمريكا بعد أحداث سبتمبر 2001. سبحان الله، مع إن العالم كله كان بيحارب الإسلام وتم وصف الإسلام بأنه هو الإرهاب، وهم الآن يقولون ذلك. مش هتجد نصراني إرهابي ولا يهودي إرهابي ولا بوذي إرهابي، مع إن الإرهاب كله عندهم مش عندنا. الإرهاب فين؟ عند المسلمين بالأسف، يطبلون في ذلك وينشرون ذلك، مع أن البوذيين يذبحون المسلمين بالآلاف بالآلاف، وعبدة الصليب يذبحون المسلمين في بلاد كثيرة، في بعض الجزر، في بعض الجزر في إندونيسيا وفي وسط إفريقيا يذبحونهم تذبيحا بالآلاف، وعبدة البقر يذبحون المسلمين بالآلاف، ومع ذلك لا يوصفون بالإرهاب. من الذين يوصفون بالإرهاب؟ هم الذين يتوضؤون ويغتسلون وينظفون ثيابهم ويتوجهون إلى القبلة ويصومون ويقرؤون القرآن ويعبدون الله عز وجل، هؤلاء. فالحمد لله الذي لم يجعل أمثالنا في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لتليت فينا آيات تفضح ضعفنا وخوارنا وانفساخ عزائمنا، فنسأل الله تعالى العافية. 2، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. دي مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق، أي أمتن وأقوى عرى الإسلام، الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله، ده مسألة مهمة جدا. فينبغي لأهل الإيمان أن يحب بعضهم بعضا، فلابد للمسلمين أن يحب بعضهم بعضا لله وفي سبيل الله، لا يحب بعضهم بعضا من أجل الأغراض أو من أجل الأعراض، فإن الأعراض والأغراض زائلة زائلة. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله باق. وأن يكره أن يعود في الكفر، فيه هنا بمعنى إلى، ولكن لم يقل إلى، وإنما قال فيه للدلالة على شدة تلبسه بالكفر. يعني الذي ينتقل إلى الكفر أو يرتد عن الإسلام، ده بسبب ماذا؟ شبهات تتلبسه، شبهات تتلبسه فتحيط به، فعندما يقع في الكفر. إذن فيها معنى تمكن، كأن الشبهات أحاطته فلم ينتقل، وإنما وقع فين؟ في الكفر. كأن الكفر زي البئر، زي الخندق، والذي يقع فيه مش يقع إليه. ولهذا قال: أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. هذا الحديث أحبابي في الله تضمن معنى الحديث الأول وزيادة. الزيادة هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الجملة الأولى تضمنت معنى رضي بالله ربا، وتضمنت الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا. الجملة الأخيرة أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا هو الرضا بماذا؟ بالدين، الرضا بالإسلام. فكأن الحديثان أو كأن هذين الحديثين في معنى واحد، ولكن بهذه الزيادة البسيطة. نقل ابن القيم عليه رحمة الله عن شيخه ابن تيمية عليه رحمة الله قال: وأريد أن أنبه إلى مسألة، وهذه المسألة أن الأقوال النورانية والحكم العامة الرسولية التي يذكرها شيخ الإسلام ابن القيم ما هي إلا اقتباسات من فيض شيخه ابن تيمية عليه رحمة الله. يعني أنت لو قارنت مثلا بين الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وما كتبه ابن تيمية في مسألة الإيمان، تجد بأن ابن القيم نقل صفحات كثيرة بالنص من كلام شيخه بالنص. يعني انظر مثلا إلى الفصل الذي عقده، فقال الفصل الثالث: فصل كسر طاغوت المجاز. ده كلام ابن القيم. ثم أتى بكلام شيخه كله الذي ذكره في مسألة المجاز، وهذه مسألة الكلام فيها كبير والخوض فيها قد يطيل بنا المقام. فدائما يعني أجد أن الناس يتعلقون بكلام ابن القيم، فلو نظر تجد أن هذا الكلام إنما هو مأخوذ ومقتبس من كلام شيخه ابن تيمية عليهما رحمة الله. فينقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية قال: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك. الجملة دي جملة مهمة جدا، الجملة دي جملة مهمة جدا جدا جدا. إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، أي اتهم ذلك العمل. ليه؟ لأن العمل لم يحدث أثره، العمل لم يحدث إيه؟ أثره. المفترض إن العمل يحدث أثره. يعني لو أنت مثلا في هناك إناء ومتسخ وانت غسلته بليف، وبعد ما غسلته وجدته لا زال مدهنا، تعمل ايه؟ تقول انا غسلته خلاص، ولا وجود الادهان بعد الغسل دلالة على ان هذا الادهان لم يكو، او هذا الدلك او هذا الغسيل لم يكو على الوجه الصحيح. اذا انت عملت، ولكن لم يترتب على العمل اثره. فهذا دليل على أن ذلك العمل مدخول، ناقص، معيب. طب نعمل فيه بقى؟ نصلحه. العمل ده نصلحه. راجل بنى كتف، وبعد ما بنى الكتف ده لو حد عمله كده يتهز. إذن ده دلالة على قوة الكتف ولا ضعف الكتف؟ إذن هو اشتغل، جاب رمل وأسمنت وعمل مونة وجاب طوب ومسطرين ووقف وحط وعمل، ده كل شغل، ولكن لم يترتب على العمل إيه؟ لم يترتب على العمل إيه؟ أثره. إيه اللي يحصل؟ نعيد العمل، لأن العمل ده ناقص، في عيب، مخلول ومدخول. دي قاعدة خليها مستمرة، خليها مضطردة، إن العمل إذا لم تجد حلاوة بعد العمل في قلبك وانشراح في صدرك فاتهم ذلك العمل. إحنا هنصلي، بعد ما نصلي يا ترى إحنا زدنا إيمانا؟ قلوبنا بالفعل امتلأت شيئا؟ اتحط فيها شيء ولو مثقال ذرة من خردل من إيمان بعد الصلاة؟ ولا هي خانة فاضية بنسدها؟ خانة بنسدها، دفتر حضور بنمضي فيه. ايه المسألة بالضبط؟ فإذا عملت عملا ولم يترتب على ذلك العمل أثره نعمل ايه؟ نشد حلنا ونجدد هذا العمل. الطالب لو ذاكر بس مذاكرته مذاكرة ضعيفة ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ يسقط او يجيب مجموع ضعيف. طب لما يسقط او يجيب مجموع ضعيف يعمل ايه؟ بيحسن ويذاكر تاني عشان عمله يبقى اصلح. فلما عمله يبقى اقوى واصلح يجيب مجموع اكتر، فبعد ذلك يبقى عمله افضل. لا، دي قاعدة مطاردة في اعرفنا في التجارات والزراعات وفي الشرعيات والمعقولات وفي كل شيء، ان العمل اذا لم يترتب عليه اثره دل ذلك على ان هذا العمل ماذا؟ مدخول، عمل ضعيف، عمل ركيك. فان الرب تعالى شكور، جملة فان الله تعالى شكور جملة تعليلية. طب ربنا سبحانه وتعالى يشكر الإنسان على عمله الذي قصر فيه ولا على عمله الذي أكمله؟ مش شرط كتر العمل، ولكن الشرط ماذا؟ اكتمال العمل. يعني ممكن مثلا واحد يجد مثلا نص إزازة في نص الطريق، هو أنحها قليلا، إذن هو عمل ولا ما عملش؟ ولكن لم يعمل على الوجه الصحيح. المفترض ياخدها هيلة بيلة يرمى مكان بعيد أو يحطها جنب الحيطة، لكن لو زحزحها ربع متر إذن لا تزال فين؟ لا تزال في الطريق. إذن هو عمل، ولكن عمل ده ناقص ولا عمل كامل؟ طب ربنا عز وجل يشكره على عمل الناقص ولا العمل الكامل؟ لكن هو لو أخذ نص الإزازة ديت وجعلها في مكان بعيد أو جنب الحيطة فأماطاها عن طريق الناس، فإن الله تعالى يشكر ذلك العمل. إذا ما هو العمل المشكور الذي يشكره الله؟ هو العمل الذي اجتهد صاحبه في إكماله. اجتهد صاحبه في إكماله. يبقى لما نيجي نصلي نعمل إيه بقى؟ نجتهد في تكميل الصلاة. نصلي بفكر وبوعي وقلوب حاضرة، ونسمع كل شيء نتفكر فيه. وطبعا كل الأشياء المسببة لحضور القلب ده شيء جميل وجيد، شيء جميل وجيد، لا بأس أن الناس تستمع إلى الأصوات الطيبة، لا بأس أن الناس تذكر ربنا سبحانه وتعالى وتتعود، مش انها تذكر ربنا تفقر في المساجد، تتعود الفكر، تقرأ القرآن فتتفكر، تسمع الأذكار فتتفكر، تقول أذكار الصباح تتفكر، تدخل البيت تقول الذكر تتفكر، حياتك تكون كلها تأمل وفكر حتى نحسن ونحسن أعمالنا، لأن الله تعالى سيرى أعمالنا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، في آية والمؤمنون، والآية الثانية مش فيها والمؤمنون. فكل إنسان الله تبارك وتعالى يرى عمله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، أي داوم عليه واجتهد في إتمامه وإكماله. ولذلك الإنسان لو صلى وبعدين ما قالش التحيات، صلى كل الصلاة من غير التحيات، الصلاة دي ناقصة ولا كاملة؟ طيب لو خرج من الصلاة من غير ما أقول تحيات، ربنا يشكره على هذه الصلاة؟ يشكره؟ لا. ليه؟ لأنها ناقصة، ولما لم يأتي فيها بركن بطلت هذه الصلاة، فالله تعالى لا يشكره على عمل ناقص بل على، وإنما يشكر الله تعالى عباده على أعمالهم الصحيحة التي اجتهدوا فيها للوصول إلى الكمال ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نكتفي بهذا القدر إخواني، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. نسأل سبحانه وتعالى أن ينزل بركته وخيره وكل ما فيه خير من فكر وانشراح صدر وقوة قلب وقرار عين على أهل هذا المكان رجالا ونساء ذكرانا وإناثا.